وقوله رحمه الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معنى ذلك أنه يجب على الإنسان المسلم أن يعرف دينه بالأدلة. وهذا باب واسع يدخل فيه العقيدة، يدخل فيه العقيدة والشريعة والأخلاق والتزكية وكل ما أمر به الشرع، أمر وجوب أو استحباب، أو نهى عنه نهيا تحريم أو كراهة. والإسلام بالمعنى العام ما هو؟ الخضوع والاستسلام لله تعالى بالعبادة والتوحيد، والانقياد له سبحانه وتعالى بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. وهذا ما جاءت به الرسل جميعا، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والإسلام بالمعنى الخاص هو الدين الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وخوطب به الناس جميعا. وقد بين الله تعالى أن الدين الذي يرتضيه لعباده دينا هو الإسلام بالمعنى الخاص، إن الدين عند الله الإسلام. وأن من أراد أن يتدين لله ويتعبد له بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فعبادته باطلة وتدينه مردود، ومآل حاله في الآخرة إلى خسران. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأخرج الإمام أحمد في المسند، وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وفي ظلال الجنة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأتباع الأنبياء حقا كانوا مسلمين في زمانهم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صار لزاما اتباعه والإيمان به، فلا يقبل أو لا يقبل الله من أحد دينا سوى دينه صلى الله عليه وسلم بالمعنى الخاص وبالفهم وبالأدلة والنصوص التي جاء بها عن ربه تبارك وتعالى. ومن مات على غير الإسلام ممن بلغته الرسالة، أي رسالة النبي عليه السلام، مات على الشرك والكفر. طيب، قوله أيضا بالأدلة، إذا معرفة دين الإسلام بالأدلة، قوله بالأدلة، الأدلة جمع دليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، ويسمى بينة وحجة وبرهانا. وأدلة الدين هي الكتاب والسنة، السنة الصحيحة والإجماع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال: ولبعض أهل العلم، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول أو بين النصوص وبين رأي سفيه، كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه. ونقل أيضا في إعلام الموقعين عن الإمام أحمد أنه كان يقول: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. وأما القياس الصحيح فدليل يلجأ إليه ضرورة عند عدم النص. أهل الحديث وأهل السنة لا يتوسعون في القياس كما توسع أهل الرأي فيه، وإنما يلجأ إليه ضرورة عند عدم النص. وهذه الأدلة أيها الإخوة مقيدة ومضبوطة بضابط مهم، ألا وهو فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان. يعني نصوص الكتاب والسنة الشرط في فهمها أو أنها لا يجوز أن تفهم إلا بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين. وقد تم شرح هذا الضابط والقيد المهم وتم التدليل عليه في الدرس الأول من شرح أصول السنة للإمام أحمد، فلترجعوا إليه. وقوله رحمه الله معرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا القيد بالأدلة إشارة إلى أن معرفة دين الإسلام لا تكون بالتقليد. التقليد في الدين مذموم، إذا ما يعني قال ذلك العالم قولا يتبعونه بغير دليل، أو قال ذلك الشيخ قولا يتبعوه بغير دليل. فالتعبد لله لا يكون بالرأي والهوى، ولا يكون بالتقليد للآباء والأجداد. والله تعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولذا فإن من قواعد الإسلام المقررة والمهمة قول العلماء الأصل في العبادات التوقيف، ومن باب أولى في إيش؟ في العقيدة. الأصل في العبادات التوقيف أو المنع، فلا عبادة إلا بنص. يعني واحد يريد أن يتعبد الله عز وجل بطريقة، نقول له ما الدليل على هذه الطريقة؟ ما الدليل على ما تفعل؟ عرفت؟ ما يأتي ويقول هو هات الدليل على المنع منها. الأصل في العبادات التوقيف أو المنع، فلا عبادة إلا بنص. فكما أننا لا نعبد إلا الله، فإننا لا نعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو العمل الصواب، ولا يكون صوابا إلا إذا كان موافقا للسنة. والعمل الذي لا شرك فيه هو العمل الخالص لوجه الله تعالى الكريم، فلا يقبل الله تعالى من العمل إلا ما كان خالصا له وصوابا وفق السنة. وفقنا الله جميعا وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.